نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في سوره التوبه: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. هذه الآية يخبر الله تبارك وتعالى فيها أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وعن أموالهم إذا بذلوها في سبيل الله عز وجل، فإنه يعوضهم عنها بالجنة، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه على العباد. ذلك لأنه تبارك وتعالى قبل أن يعطي هذا العوض فهو يملك هذه الأنفس، فالنفوس ملك لله جل وعلا وهو خالقها، ومع ذلك فقد عاوضها بهذا العقد وهذا البيع، وتفضل على عباده بهذا، فثمنهم وعاوضهم على أنفسهم وأموالهم بثمن عظيم أو بسلعة عظيمة وهي الجنة. قال الحسن البصري وقتاده: بايعهم والله فأغلى ثمنه، جعل هذا هذه النفس وهذه الأموال التي عند الإنسان جعل الله جل وعلا لها ثمنا عظيما غاليا وهي الجنة، وهذا من أعظم ما يكون. ولهذا قال بعض العلماء: ما من مسلم إلا وفي عنقه بيعة أي بايعه الله عز وجل بها، فإن وفاها فقد ربح البيع، وإن لم يوف ذلك فقد حصل على أعظم ما يكون من الخسارة. ذكر في سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن رواحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ليلة العقبة اشترط لربك ولنفسك ما شئت. فقال عليه الصلاة والسلام: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل، أي لا نقبل إقالة ولا نطلب نحن الإقالة. الإقالة هي عقد يكون بعد عقد البيع، إذا أبرم البيع بين الطرفين بين عاقدين ووقع البيع وتم، فهناك عقد يسمى الإقالة، أي أن يريد أحد الطرفين أن يستقيل، أي أن يعود على العقد، فإذا كان هو الذي يطلب الإقالة فهو يريد أن يستقيل، والآخر هو المقيل الذي يقيله ويقبل استقالته. فلما قالوا: ماذا تشترط؟ قال: أشترط أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تمنعوني مما تمنع منه أنفسكم من المال في النفس وفي نفسه عليه الصلاة والسلام كما يمنعون أنفسهم وأموالهم. قالوا إذن فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ قال الجنة. قالوا ربح البيع، تم البيع. لا نقيل، يعني إذا أراد أحد، إذا أردت أن تقيل هذا البيع فلا نقبل الإقالة ولا نستقيل، أي نحن لا نطلب الإقالة. قيل فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، سواء هذا سواء هذا، يقاتل في سبيل الله سواء قتل وسواء قتل أو سواء اجتمع الأمران، أي قتل وقتل. وهذا ما جاء مصرحا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حديث أبي هريرة: تكفر الله لمن فرض في سبيله لا يخرج إلا جهاد في سبيله وتصديق برسله، في رواية: إلا إيمان به، إلا إيمان به وتصديق برسوله. قال: بأن توفاه، تكفل الله عز وجل له بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. هذا مما تكفل الله عز وجل به لمن خرج يجاهد في سبيله سبحانه وتعالى. فإن لم يرجع تكفل له بأن يدخله الجنة، وإن رجع فتكفل له أيضا جل وعلا أن يرجعه إلى منزله نائلا الثواب والأجر مع ما يناله أيضا من الغنيمة، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. هذا وعد ذكره وأشار إليه في هذه الكتب العظيمة، التوراة أعظم كتب بني إسرائيل ما نزل على موسى عليه الصلاة والسلام، والإنجيل الكتاب الذي أنزله الله على نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام، والقرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وهو أعظم الكتب. وهذه الكتب الثلاثة من أعظم الكتب وأعظم الرسالات السماوية. ومن أوفى بعهده من الله، استفهام إنكار، من أوفى؟ لا أحد أوفى من الله جل وعلا، فهو لا يخلف الميعاد. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وقال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: إن الله لا يخلف الميعاد. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، أي من بايع هذا البيع فليستبشر وليبشر، ومن قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد فإن له الفوز العظيم والنعيم المقيم. هذه الآية هي آية عظيمة، ذكر الله عز وجل فيها عقدا عقده مع أهل الإيمان، عقد بيع عقده مع أهل الإيمان. فكل أحد في هذه الدنيا بائع ومشتري ومتجر، وكل واحد في هذه الدنيا يغدو، فبائع نفسه فمعتقها، نفسه فمعتقها أو موبقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. بهذا المقتضى هذا العقد، إذا باع نفسه وأعطى ثمنها لله عز وجل أعتقها من النار وفاز بالجنة، وإذا باع نفسه للشيطان وللهوى وللشهوات فقد أوبق نفسه في النار عياذا بالله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، الآية. فالمسلم يتاجر التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى، وليسعى جهده في إعطاء هذا الثمن لإعطاء هذا الثمن وليأخذ السلعة العظيمة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والإنسان تجتمع فيه الكثير من الصفات التي فيها نقص، وخلق الإنسان ضعيفا، وكان الإنسان عجولا، إن الإنسان لظلوم كفار، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إلى غير ذلك من الصفات الموجودة في الإنسان. ولا يستطيع أن يهذب نفسه إلا بترويضها، بتربيتها ومجاهدتها على الأخلاق الحسنة التي تذهب عنه هذه الصفات السيئة. أما إذا استرسل الإنسان مع نفسه ومع طبعه فإنه لا يكون من الصنف الذي يخلص من هذه الصفات السيئة. وإذا استسلم لطبعه وجبلته ما يمكن أن يكون من أهل هذا الصنف الذين قال الله فيهم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذا عقد أيضا قد ثامن الله عز وجل فيه النفس المؤمن مع ما فيها من العيب، والله تبارك وتعالى قد علم بعيبه هذا الذي عارض معه، ومع ذلك قابل منه ذلك، فينبغي للمسلم أن يبادر، قبل أن يتلف هذه هذا العقد أو أن يتلف هذه النفس ويوبقها في نار جهنم عياذا بالله تبارك وتعالى. وهذا العقد من أعظم العقود، ذلك لأن العقد تعرف قيمته بماذا؟ بقدر السلع وبقدر المشتري لها وبقدر الثمن المبذول فيها وبقدر المنادي عليها. فالمنادي عليها عظيم جليل وهو الله تبارك وتعالى، هذا هو المنادي. والمشتري عظيم وهو الله تبارك وتعالى. والسلعة نفيسة وهي الجنة، والثمن خطير وهو النفس المؤمن. فالعاقل والذي لا يضيع مثل هذا العقد مع الله تبارك وتعالى، وهو عقد أكيد، وقد أكده الله جل وعلا في هذه الآية بعشر مؤكدات، فهو واقع لا محالة. قال جل وعلا إن الله، إن الله اشترى، صيغة الماضي يدل على أن هذا العقد واقع، قد وقع. اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، أضاف الشراء لنفسه بما يدل على أن هذا العقد أكيد واقع. ووعد بتسليم السلع وعدا عليه، وقال حقا، يفيد هذا أيضا التوكيد، وقال وعدا عليه، على يفيد الوجوب، هذا المؤكد السادس. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومما يدل أيضا على توكيده أنه ذكره في أفضل الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والقرآن، ثم أكده بالاستفهام الإنجاز، ومن أوفى بعهده من الله، أي أنه أيوفي به، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، والتوكيد الذي بعده فاستبشروا ببيعكم، بشرهم بهذا البيع. والتوكيد الأخير كونه الفوز العظيم. فهذه عشر مؤكدات لهذا العقد، خاب وخسر من لم يعقده. قلت سابقا ما هذا الوضع الوحيد الذي فيه تقديم النفس على المال، كل الآيات التي فيها المجاهدة فيها تقديم المال على النفس. هل أدلكم على أيها الذين آمنوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في كل المواضع يقدم جهاد المال على جهاد النفس، وهنا قدم الجهاد قدم النفس على المال. فما الحكمة في ذلك؟ من الحكم أولا بيان وجوب الجهاد بالمال. فالجهاد ليس واجبا بالنفس فقط، أن يقاتل ويدخل أرض المعركة بنفسه وانتهى. قد يعجز عن أن يجاهد بنفسه ولا يعجز أن يجاهد بماله، فالمال يجب المجاهدة به، فهذا فيه إشارة إلى ذلك. كما يجب المجاهدة بغير المال، باللسان وبالقلم أيضا، كل بحسب ما يستطيع. فهذا فيه من وجوه من أوجه تقديم المال على النفس. الوجه الثاني بيان وجوب سعي المؤمن في تقديم ما هو أحب إليه، أن يقدمه إلى الله جل وعلا. فكونوا الله تبارك وتعالى في سياق الآيات يقدم الجهاد بالمال على النفس إشارة إلى أن الإنسان يحب المال حبا جما. كلا بل تحبون المال حبا جما. والمال مستقر في أنفس الناس وفي قلوبهم ومرتكز، ويعني يعسر ويصعب أن يتركه الإنسان. فهذا المحبوب الذي قد تمكن من قلوب الناس من أمارات وعلامات الإيمان أن يقدمه لله جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان، كما جاء في مسلم، والصدقة برهان أي دليل على إيمان العبد، أن يخرج المال الذي هو من أحب الأمور إليه قد حصله بعد تعب شديد وإعياء، فيخرجه ويعطيه لمن لا علاقة له به، لا يعرفه أصلا، صدقة لله عز وجل، صدقة لله عز وجل. فهذا أيضا من الحكم في تقديم المال على النفس. أما هنا قدمت النفس على المال لأن العقد واقع حقيقة على النفس وهي المقصودة بالشراء، وأما المال هنا فإنه ماذا؟ تابع، لكن مقصود العقد والبيع هو على النفس. وهذا وجه تقديم النفس على المال في هذه الآية. قال جل وعلا: فإذا من أراد أن يأخذ نفسه فليقدم هذا الثمن، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. من عجز عن مثل هذا الثمن فتمة ثمن آخر. قال عز وجل: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. هذه أوصاف للذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم، وصفهم ونعتهم بهذه الصفات الجميلة والخلال العظيمة الجليلة. وأيضا يقال: من لم يستطع تقديم الثمن السابق يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يقتل، من لم يستطع ذلك فهذه صفات هي أيضا من الثمن الذي قد يقدمه لله عز وجل. التائبون، التائب من الذنب الراجع منه، التارك له، تاب بمعنى رجع وأناب، يقال تاب وثاب وأناب أي رجع. وشرط التوبة هو الإقلاع من الذنب وتركه، واستغفار الله جل وعلا من فعله، والندم على ذلك، والعزم على أن لا يرجع إليه. فإن كان قد اعتدى على حق من حقوق الخلق فلا بد أن يرده إليه، إن كان مالا رده، أو ثوبا، أو سلعة، أو غير ذلك. فإن كان كلاما كهيبة أو نميمة أو سب أو شتم قيل يرجع إليه فيخبره ليبرئ نفسه، لكن ذلك يزيد الأمر سوءا. فالأولى كما قال بعض العلماء أن يكثر الدعاء، أن يكثر له الدعاء، وإن كان تكلم فيه في مواضع فليذكره في تلك المواضع بخير، وليتراجع ما قاله فيه. العابدون القائمون بالعبادة لله عز وجل، ومعنى العبادة التذلل والخضوع والانقياد لله تبارك وتعالى، كما أن معنى العبادة أيضا فعل كل قول أو عن فعل أو اعتقاد أو قيام كل فعل أو قول يحبه الله ويرضاه، سواء كان ظاهرا أو باطنا. كل ما يحبه الله جل وعلا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة فهذا يعد من العبادة. فالعابدون القائمون بكل قول أو فعل يحب ظاهر أو باطل يحبه الله ويرضاه. والعابدون أيضا الذي يتذلل ويخضع وينقاد لله تبارك وتعالى. الحامدون، وهذا نوع من أنواع العبادة، مما يدل على فضيلة هذا النوع من الذكر ألا وهو الحمد، وقد شرع في كثير من الأحوال. إذا أتم الأكل قال الحمد لله، وعند فقره ونهاية من قال الحمد لله، إذا أصيب بخير قال الحمد لله الذي تتم نعمته تتم الصالحة، إذا أصيب بضرر قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، إذا عطس قال الحمد لله، وهكذا في مواضع كثيرة يشرع فيها حمد الله تبارك وتعالى. فالحمد الحامدون الحمد عبادة قولية، فهذا عطف خاص على العام. السائحون، السائحون وصف أو صفة ذكر فيها العلماء الكثير من الأقوال، فقيل المراد بها السياحة، بالسياحة ها هنا المراد به الصيام، كما جاء في وصف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سائحات، قالوا أي صائمات، قالوا وكذا الركوع والسجود. نعم، فجاء وصف أو ذكر معنى السائحين بأنه الصيام. وجاء في بعض الأحاديث أن السياحة هو الصيام، قال ابن عباس كل ما ذكر الله في القرآن من السياحة هم الصائمون. وجاء في أثر، وأثر هذا ابن عباس في نظر فيه كلام، وجاء الأثر أيضا قول عائشة سياحة هذه الأمة الصيام، وقال سفيان بن عيينة المراد بالسائحين الصائمون أي الصائمين، وكذا قال الحسن البصري السائحون الصائمون في شهر رمضان. وكذا قال أبو عمرو العبدي: السائحون الذين يدينون الصيام من المؤمنين. وفي حديث مرفوع: السائحون هم الصائمون، ولا يصح مرفوعا، وقال بعضهم هو موقوف. وجاء في حديث مرسل عند أبي داود: سياحة أمتي أن السائحين هم الصائمون. قال الحافظ الكبير: هذا أصح الأقوال وأشهرها، أي أن المراد بالسائحين الصائمين. وفي حديث آخر مرسل أن المراد بالسياحة الجهاد في سبيل الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. ولكن الحديث مرسل، وإن كان سندي لكنه مرسل فهو ضعيف لإرساله. وقيل السائحون هم طلبة العلم، وقيل السائحون المهاجرون، وليس المراد ما هنا الذين يتفردون في رؤوس الجبال وشواهق الجبال والكهوف والبراري في مجرد المشي في ذلك، ليس هذا هو المقصود ها هنا، ليس هذا هو المقصود ها هنا، وإنما يشرع مثل هذا في زمن الفتن، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. تتبع رؤوس الجبال والغابات إذا كان زمن الفتن فيفر من الفتن واختلاط وهمل واختلاط الناس وحرج الناس، فيفر إلى رؤوس الجبال ونحو ذلك، هذا مشروع في زمن الفتن. إذن قول السائحون هذا ما فسر به. الراكعون أي الذين يدينون الركوع ويكثرون منه، وهو وصف داخل في عبادة الصلاة. الساجدون أيضا داخل في عبادة الصلاة، وقد يكثر أيضا في المراد به كثرة قراءة القرآن وكثرة المرور على آيات السجدة فيسجد، فيكثر منه السجود. الآمرون بالمعروف، الآمرون بالمعروف الذين يأمرون غيرهم بكل ما هو مشروع أو شرعه الله تبارك وتعالى، وإنما يأمر بالمعروف من كان يعلم بالمعروف، وإنما يأمر بالمعروف العالم بالمعروف الذي فيه حلم ورفق. والناهون عن المنكر، والمنكر كل ما خالف الشرع ونهى الله عنه وحرره ومنع. والحافظون لحدود الله، الواقفون عند حدود الله لا يتعدونها ولا يجاوزونها، إما في تحليل وإما في تحريم علما وعملا. فهؤلاء قاموا بعبادة الله عز وجل ونصح الخلق، قاموا بعبادة الحق ونصح الخلق، ولهذا قال عز وجل: وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين، لأن الإيمان يشمل هذا كله، والسعادة كل السعادة لمن اتصف بهذه الصفات الجليلة العظيمة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.